ثم أتم الصيام إلى الليل. قال: من شخص مخصوص وهو المسلم العاقل البالغ القادر المقيم، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. صوم رمضان أحد أركان الإسلام الواردة في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. وانعقد الإجماع على فرضيته وركنيته، حكاه غير واحد. مناسبة كتاب الصيام لما قبله: لا يخفى أن قبله كتاب الزكاة، وذلك أن الترتيب الوارد في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هو ذكر الزكاة ثم الصوم. وأيضا مناسبة الإتيان بكتاب الحج بعد الصيام أيضا لورود ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. فإن قيل: ما سبب تقديم الصوم على الحج؟ يقال: إن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة على المستطيع، وأما الصوم فإنه يجب في كل سنة بشروطه الآتية. فحينئذ تكون الحاجة لبيان أحكام الصوم أشد من بيان أحكام الحج. سبب تخصيص رمضان بالصوم أنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن، كما قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. والحكمة من مشروعيته: أولا تحقيق العبودية لله عز وجل والاستجابة لأمره، أيضا من الحكم حصول التقوى، كما في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيضا من الحكم استكمال أنواع الصبر، فإن الصوم تتحقق فيه أنواع الصبر الثلاثة. ما هي أنواع الصبر؟ صبر على طاعة الله، الصيام طاعة، وصبر عن معصية الله، كونه يفطر في نهار رمضان هذه معصية فيصبر عنها، وصبر على أقدار الله المؤلمة مما يعتري الصائم من العطش والجوع والإرهاق ونحو ذلك. إذن الصوم اجتمعت فيه أنواع الصبر الثلاثة. أيضا من الحكم ما يتحقق في أثناء الصوم من عبادات جليلة كالدعاء وقراءة القرآن وتناول طعام السحور ونحو ذلك. نعم يا شيخ، استكمال أنواع الصبر الثلاثة. أيضا من الحكم معرفة قدر النعم على العبد، إذ بإمساكه عن المفطرات في نهار رمضان يعرف قدر ما فيه ما هو فيه من نعمة، من نعمة الطعام والشراب وغير ذلك. أيضا من الحكم حصول الصحة للبدن وما يحصل له من الحمية، فإن الاستمرار على تناول الأطعمة والأشربة ربما أضر بالبدن. أيضا من الحكم معرفة الغني حاجة الفقراء والمحتاجين، فإنه لما عانى في نهار الصيام ما يعانونه من الجوع والعطش فإنه يدعوه ذلك إلى الإحسان إليهم وتفقد أحوالهم. فرض رمضان في السنة الثانية من الهجرة، وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. قال رحمه الله: يجب صوم رمضان برؤية هلاله، يعني يجب أن يصام شهر رمضان إذا رؤي الهلال، لقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولقوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، متفق عليه. وظاهر قول المؤلف ويجب صوم رمضان أنه لا يكره أن يقال رمضان، يعني بغير ذكر شهر رمضان، وهذا جاء في الأحاديث، منها قوله عليه الصلاة والسلام: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، الحديث. وأيضا جاء في الصحيحين أيضا: عمرة في رمضان تعدل حجة، يعني كون يقال رمضان من غير ذكر الشهر هذا لا يكره، وإن كان المستحب أن يقول شهر رمضان لقول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. جزاك الله خير. ذهب بعض أهل العلم إلى كراهة أن يقال رمضان مفردا، يعني بدون ذكر شهر، واحتجوا في هذا بقوله أو بالحديث المروي: لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله، ولكن قولوا شهر رمضان، رواه ابن عدي والبيهقي، لكنه حديث لا يثبت، بل حكم عليه بعض أهل العلم بالوضع. والحاصل أن الأولى أن يقال شهر رمضان، وإن قال رمضان فلا حرج في ذلك ولا كراهة. أيضا يجب صوم رمضان بإكمال العدة. المؤلف الآن ذكر ماذا؟ يجب صوم رمضان برؤية هلاله، هذا الطريق الأول لثبوت دخول الشهر. الطريق الثاني أن يتم شهر شعبان 30 يوما، لقوله عليه الصلاة والسلام: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. هنا مسألة تتعلق برؤية الهلال، وهي استحباب تراء الهلال ليلة 30 من شعبان. يستحب أن يتراء الهلال في ليلة 30 من شعبان، والدليل عليه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: تراء الناس الهلال فرأيته فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصام وأمر الناس بصيامه. قول ابن عمر رضي الله عنهما تراء الناس الهلال، من هم الناس في ذلك الزمان؟ نعم، الصحابة. إذن دل هذا على أن من هدي الصحابة رضي الله عنهم أنهم يتراءون الهلال، ولأن في تراء الهلال احتياط لهذه العبادة العظيمة، فكون الهلال يراه جماعة من الناس أولى من أن يراه واحد أو اثنين، وإن كان يثبت دخوله برؤية الواحد العدل كما سيأتي. إذن هذه من السنن المهجورة. بعض الناس يقول: أنا نظري ضعيف، أخرج ماذا أعمل؟ أو لا خبرة لي بالترائي. نقول: تخرج تطبيقا للسنة، ولعلك أن تحث غيرك على الخروج لرؤية الهلال وتحري رؤيته، فهذا فيه تطبيق لسنة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أيضا يستحب لمن رأى الهلال أن يقول ما جاء في حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، خرجه الترمذي. لكن هذا الحديث يخص من رأى الهلال، وإلا من بلغه الخبر يقوله؟ واضح ظاهر الحديث أن من رأى الهلال، ظاهر الحديث أن من رأى الهلال هو الذي يقول هذا الدعاء. أما من بلغه أن الهلال قد رؤي أو رآه في الليلة الثانية أو الثالثة فهذا لا يشرع في حقه في ظاهر هذا الحديث، والله أعلم. أيضا من المسائل المهمة في رؤية الهلال الاعتبار بالحساب في دخول الشهر. ينبغي أن يعلم أنه بإجماع أهل العلم متقدمهم ومتأخرهم أنه لا يعتد بالحساب في إثبات دخول شهر رمضان. حكى الإجماع على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى، فقال في أثناء كلام له في هذه المسألة: وقد أجمع المسلمون عليه، ولا يعرف فيه خلاف قديم أصلا ولا خلاف حديث، يعني أنه لا يعتد بالحساب. وأيضا جاء هذا في قرار هيئة كبار العلماء في هذه البلاد، أنهم قرروا بالإجماع عدم اعتبار حساب النجوم في ثبوت الأهلة في المسائل الشرعية. ويدل لهذا قوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته، ولم يقل للحساب، والحساب كان موجودا في القديم. طيب، هنا مسألة: هل يجوز أن يعتمد على المنظار المقرب في رؤية الهلال؟ يعني لو خرج الناس يتراءون الهلال واحتاجوا إلى هذا المنظار، فرأوا الهلال بواسطة المنظار ولم يروه بالعين المجردة عن المنظار، قال لا بأس، أو يثبت دخول الشهر بهذا كما أفتى بذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، لأن هذا قصاراه مثل النظارة التي يلبسها الإنسان وتقوي البصر، لا يخرج عن كونه رؤية بالعين. قال رحمه الله: فإن لم يرى مع صحو الليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين. إذا لم يرى الهلال في الصحو ليلة الثلاثين من شعبان فإن الناس يصبحون مفطرين، ويكره لهم الصوم على المذهب، لأن هذا اليوم عند الحنابلة هو يوم الشك المنهي عنه. انتبهوا لهذا، ما هو يوم الشك عند الحنابلة؟ يوم الثلاثين من شعبان إذا كانت السماء صحو، يعني ليلة الثلاثين صحو ما رأوا الهلال أصبحوا مفطرين. لو صامه أحد، يعني صام يوم الثلاثين في هذه الحال عند الحنابلة يقولون صمت يوم الشك وهذا مكروه. القول الثاني في بيان ما المراد بيوم الشك، يقال هو يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قثر. يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قثر، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الأقرب إن شاء الله، لأن هذا الذي يصدق عليه أنه يوم الشك لاحتمال أن الهلال قد ظهر لكن وجد الحائل، وجد المانع من الغيم والقتر فلم يره الناس، فيكون يوم شك. أما مع الصحو فإنه لا يتوجه، والله أعلم، أن يقال إنه يوم شك، وسيأتي الكلام على هذه المسألة إن شاء الله تعالى بعد قليل. قال: وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه. لما تراءوا الهلال ليلة الثلاثين وجد غيم أو قتر يحول دون رؤية الهلال، فإن الحنابلة يرون في ظاهر مذهبهم أنه يجب صوم يوم الثلاثين، وهذا عندهم من باب الاحتياط، قالوا يحتمل أن الهلال قد ظهر ولم نره لأجل المانع فنصومه من باب الاحتياط. أنبه إلى أن بعض أهل العلم يفرق بين الغبار وبين القطر، المؤلف قال: حال دونه غيم أو قطر. ما المراد بالقطر؟ قال بعضهم: الغبار ما كان في أسفل الأرض، والقطر ما كان في السماء يعني مرتفعا، وهذا مناسب أن يقولوا حال دون رؤيته قطر لأنه يكون مرتفعا في السماء. إذن عرفنا أن الحنابلة رحمهم الله يرون أنه يجب صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر، وهذا منهم على سبيل الاحتياط بهذه العبادة. دليلهم في هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له. والحديث متفق عليه. ما معنى فاقدروا له عند الحنابلة؟ أي ضيقوا له العدة، ضيقوا له العدة. وهذا له أصل من جهة المعنى في القرآن، قال الله عز وجل: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، يعني من ضيق عليه رزقه. طيب تضييق العدة الآن كيف نفعل؟ نحسب شعبان 29 يوما نضيق، ونجعل 30 على أنه أول يوم من شعبان احتياطا. أيضا استدلوا بأن هذا هو رأي راوي الحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فإنه رضي الله عنه كان إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر أصبح صائما، كما جاء ذلك في الحديث الذي تقدم. قال: وهو راوي الحديث وهو أعلم بما روى. لكن هذا الاستدلال الذي استدل به الحنابلة رحمهم الله يرد عليه عدة أحاديث أخرى وآثار عن الصحابة، منها ما تقدم أنه عليه الصلاة والسلام قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وإذا أردنا أن نطبق الحديث على المسألة، نحن الآن في ليلة 30 من شعبان مثلا، فحال دون رؤيته الغيم أو قتر، لو أردنا أن نطبق الحديث: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، وهم يقولون: لا نصوم يوم 30. طبعا مما استدلوا به، لكن ظاهر هذا الحديث يخالف ما استدلوا به، وهو أنه في حال الغيب أننا نكمل الشهر 30 يوما. أيضا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولا تصوموا حتى تروه، ثم صوموا حتى تروه. واضح لما قال: لا تصوموا حتى تروه، هل الذين صاموا يوم 30 وقد حال دون رؤيته الغيم أو قتر هل رأوه؟ ما رأوه. إذن هذا يخالف هذا النص المرفوع. أيضا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا أو قال ابن عباس رضي الله عنه: عجبت ممن يتقدم الشهر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا. هذا فيه الآن أن بعض الصحابة يخالف في المسألة، فليس في المسألة فيما يظهر والله أعلم إجماع الصحابة. نعم جاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يصومون في يوم 30 إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر، لكن إذا اختلف الصحابة في مسألة نرجع إلى المرفوع، والمرفوع هنا واضح أو كالصريح في المسألة أنه لا يصام حتى يرى الهلال. أيضا جاء عن حذيفة رضي الله عنه مرفوعا أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة. فهذه الآثار والأحاديث واضحة في أنه لا يصام هذا اليوم. هناك رواية ثانية عن الإمام أحمد، لاحظ أن الظاهر المذهب ما هو؟ يجب صومه. الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه لا يجب لكن يباح صومه احتياطا، لكن يباح صومه. الرواية الثانية: لا يجب وإنما يباح. وهذه اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم. الرواية الثالثة أن الناس في هذا تبع للإمام، فإن صام وأمر الناس بالصوم صام الناس معه، وإلا فلا، لحديث: الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. والرواية الرابعة عن الإمام أحمد أن صومه منهي عنه، والنهي يدور بين الكراهة والتحريم، والأقرب أنه يوم الشك المنهي عنه فيحرم صومه. نعم. روايات ذكرت لك 4 روايات على الإمام أحمد. الرواية الأولى وهي ظاهر المذهب عند الحنابلة أنه يجب صومه، والثانية أنه يباح ولا يجب، شيخ الإسلام ابن تيمية، والثالثة أن الناس تبع للإمام، والرابعة أنه ينهى عنه، إما نهي كراهة أو نهي تحريم. فهي أربع روايات، وإذا تعددت الروايات أو تختلفت الأقوال نظرنا في الأقرب إلى الأدلة. وقد ذكرت لكم من الأحاديث المرفوعة وأثر ابن عباس رضي الله عنه ما يدل على أنه لا يصام، أن هذا اليوم لا يصام. قال: وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة. إذا رؤي الهلال في النهار فهو لليلة المقبلة. انتبهوا لهذه المسألة فهي قد تشكل في فهمها. يقال في تقرير هذه المسألة: اتفق أهل العلم على أن الهلال إذا رؤي ليلة الثلاثين بعد الغروب فهي رؤية معتبرة لدخول الشهر. واضح الصورة؟ غربت الشمس من يوم 29، دخلت ليلة الثلاثين فرؤية الهلال فهي رؤية معتبرة ويدخل بها الشهر بالاتفاق. وأما إذا رؤية الهلال في نهار يوم الثلاثين سواء قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المقبلة وليس لليلة الماضية، يعني أن رؤيته في النهار هذه غير معتبرة لدخول الشهر، فلا يجب بها صوم إن كان في آخر شعبان، ولا فطر إن كان في آخر رمضان. لأننا لو قلنا إنه لليلة الماضية ما معناه؟ معناه أن هذا اليوم هو أول يوم الذي نحن في نهاره، هو أول يوم من شهر رمضان. ومن المعلوم أن الرؤية في النهار لا تعتبر، الرؤية في النهار لا تعتبر، الرؤية المعتبرة هي ما كان بعد غروب الشمس في الليل. إذن يقال في هذا: إذا رؤي في نهار يوم الثلاثين سواء قبل الزوال أو بعد الزوال فهو لليلة المقبلة وليس لليلة الماضية، يعني أن رؤيته غير معتبرة لدخول الشهر، فلا يجب بها الصوم إذا كان في آخر شعبان. وهذا لأننا لو قلنا إنه لليلة الماضية فمعناه أن رؤيته نهار معتبرة لدخول الشهر، والأمر ليس كذلك، ما يعتبر بالرؤية في النهار. أيضا يوم الثلاثين إذا غربت شمسه فقد دخل الشهر بتمام العدة، ولا تتحرى الرؤية في ليلة أو بعد غروب الشمس من يوم الثلاثين، لأن الشهر قد ثبت بتمام العدة، تمام شعبان 30 يوما. طيب إذا رؤي الهلال في نهار يوم 29، انتبهوا لهذا، رؤي الهلال في النهار من يوم 29، هل هو لليلة المقبلة أو الماضية؟ المقبلة. طيب يعتد بها في النهار، لاحظ ما يعتد بها. طيب لماذا نقول للمقبلة حتى لا يظن ظان أنه ليش للماضية؟ للماضي هذا غير ممكن. لماذا؟ لأننا في يوم 29، لو كان لليلة الماضية يعني دخل الشهر البارحة معناها أن الشهر 28 يوما، هل يكون الشهر 28 يوما؟ أبدا. فهذا معنى قول المؤلف: وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة. يدل لهذه المسألة حديث أبي وائل رحمه الله قال: جاءنا كتاب عمر ونحن بخانقين أن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى تمسوا إلا أن يشهد رجلان مسلمان أنهما رأياه بالأمس عشية. خرجه البيهقي وصحح. فهذا فيه أنه لا يعتد بالرؤية في النهار، وإنما الرؤية المعتبرة بعد غروب الشمس من يوم 29. قال رحمه الله: وإن رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم، يعني يجب الصوم على جميع الناس إذا رؤي الهلال ببلد من بلدان المسلمين، لقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. قالوا: وهذا خطاب للأمة جميعا، حتى لو كانت المطالع مختلفة، فإنه على الصحيح من المذهب أنه يلزم جميع الناس الصوم. والقول الثاني في هذه المسألة اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المعتبر اختلاف المطالع، فيلزم الصوم لكل من يوافق بلد الرؤية في مطلع الهلال دون من يخالفه. وهذا يدل له ما رواه مسلم من حديث كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها، واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية. فقال: لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت: أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظ أن كريب رآه في الشام متى؟ ليلة الجمعة. وابن عباس رضي الله عنهما رآه في المدينة ليلة السبت. اختلفت المطالع ولا لا؟ اختلفت الرؤية لاختلاف المطالع. إذن هذا القول الثاني أنه لكل بلد رؤيته، ويدخل مع بلد الرؤية من يوافقه في المطلع، وأما من يخالفه فلا يشمله الحكم. القول الثالث في المسألة أن تعتبر الرؤية إذا ثبتت عند الإمام الأعظم. فإذا ثبتت الرؤية عند الإمام الأعظم في البلد، وأمر الناس وأعلن كما هو الحال الآن المعمول به، فإن الناس يلزمهم جميعا الصوم. وهذا لقوله عليه الصلاة والسلام: الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. أي هذه الأقوال الثلاثة عليه العمل؟ الثالث. وهل نحن نخاطب بهذه المسألة أو ولاة الأمر؟ الذي يخاطب بها ولاة الأمر، لكن العمل الآن على القول الثالث، وهو أن كل بلد يعلم فيها يعني الجهة المختصة التي وضعها ولي الأمر، فتعلن أنه قد ثبت دخول الشهر فيصوم الناس. قال رحمه الله: ويصام برؤية عدل، أي يجب الصيام إذا رأى الهلال واحد من المسلمين العدول. وهذا يدل عليه ما تقدم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. أخرجه أبو داود. فهذا فيه أنه اكتفى عليه الصلاة والسلام برؤية واحد عدل. أيضا يشترط في من يخبر عن الهلال أن يكون مكلفا، والمكلف هو البالغ العاقل. فلو جاءنا صبي مميز عمره 9 سنوات وكان حاد البصر وقال: رأيت الهلال، هل نعتد برؤيته؟ لا يعتد برؤيته، لأنه ليس ببالغ. قال: ولو أنثى، يعني لو جاءتنا امرأة وقالت: رأيت الهلال، هل نعتد بخبرها؟ عند الحنابلة نعم يعتد به. قال: ولو أنثى. ولاحظ أنه قال ولو، إشارة إلى أي شيء؟ إشارة إلى وجود خلاف في المسألة. وحجتهم في قبول خبر المرأة قالوا: إنه خبر ديني أشبه الرواية. الآن لو جاءتنا رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الإسناد امرأة نقبله أو لا نقبله؟ نعم، خبر ديني كما قبل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما أخبر به أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن من الأحاديث الكثيرة، فهو خبر ديني. قالوا أيضا مثل ما لو أخبرت امرأة عن اتجاه القبلة، نقبل خبرها أو لا؟ نقبل خبرها إذا كانت مقبولة. القول الثاني وهو احتمال ذكره في الشرح الكبير من كتب الحنابلة واختيار الإمام ابن باز رحمه الله، أنه لا يكتفى برؤية المرأة في دخول الشهر، يعني لا يعتد برؤية المرأة في ذلك، ويعلل لهذا بأنه أمر ديني عظيم لم يثبت فيه إلا رجل، يعني على مر التاريخ لم ينقل أنه قد ثبت دخول الشهر برؤية امرأة فقط. ولا شك أن الاحتياط أنه لا يكفي خبر المرأة، والواقع الآن بحمد الله أن الذي يخبر عن رؤية الهلال هم الرجال. هنا مسألة في العدد المعتبر في قبول الشهادة بدخول الأشهر الأخرى غير رمضان. عرفنا أن رمضان يكفي واحد، لكن في بقية الشهور هل يكفي واحد أو لا بد من اثنين؟ لا بد من اثنين، ويدل لذلك ما رواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه إلى أن قال فإن شهد، نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، إن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. هنا الآن قد يشكل الأمر، قبل قليل قال المؤلف يكفي واحد في الدخول، وهنا حديث عبد الرحمن بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. قوله وأفطروا هذا واضح، بقية الشهور غير رمضان لا بد من اثنين، لكن في رمضان هل بين هذا الحديث وحديث ابن عمر المتقدم قال فرأيته فأمر الناس فصام وأمر الناس بصيامه واحد الذي رأى الهلال؟ الظاهر في تعارض ولا لا؟ لكن هناك قاعدة عند علماء الأصول، وهي أنه إذا تعارض منطوق ومفهوم ما الذي يقدم؟ المنطوق. فننظر الآن في حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، نجد أن قوله فإن شهد شاهدان فصوموا مفهومه لو شهد واحد لا نصوم، فهمتم؟ حديث ابن عمر رأيت الهلال فصام وأمر الناس بصيامه هذا منطوق أن الواحد يكفي، فتعارض المنطوق والمفهوم فيقدم المنطوق على المفهوم. إذن القاعدة في هذا أنه في دخول شهر رمضان يكفي واحد، وبقية الشهور لا بد من اثنين. قال فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا. إذا صاموا بشهادة واحد 30 يوما، شهد شخص برؤية الهلال فصام الناس، فلما جاءت ليلة 30، يعني عفوا لما أتموا 30 يوما، المفترض الآن بعد غروب شمس يوم 30 أن يرى هلال شوال، ما رأوا الهلال ماذا يعملون؟ نعم، صاموا 30 يوما يفطرون، لكن المؤلف ماذا يقول؟ يقول لم يفطروا. المؤلف يقول لم يفطروا، لماذا قال لم يفطروا؟ لا أترك الشك، نجي الآن هي مسألة ثانية. يقولون إن هذه 30 يوما قد بنيت على أي شيء؟ على رؤية واحد، والشهر شهر شوال لا يدخل إلا باثنين، فهي الآن رؤية أو هذه الثلاثين يوما بنيت على سبب لا يصلح أن يكون كافيا لإتمام الشهر ثلاثين يوما، وبناء عليه فيقولون ما يفطرون، يصومون حتى يروا الهلال. واضح؟ أعيد المسألة، إذا صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما فلم يروا الهلال في آخر شهر رمضان فإنهم لا يفطرون على المذهب. لماذا؟ قالوا لأن خروج شهر رمضان لا يثبت إلا برؤية اثنين عدول، وهنا الصوم مبني على رؤية كم؟ على رؤية واحد، فهو مبني على سبب لا يثبت به خروج الشهر، هكذا عللوا. والقول الثاني أنهم إذا صاموا برؤية واحد ثلاثين يوما فإنهم يلزمهم الفطر ولو لم يروا الهلال، لأن الشهر لا يمكن أن يكون أكثر من ثلاثين يوما. ثم يقال أيضا، أليسوا قد بنوا على رؤية معتبرة شرعا ولا لا؟ رؤية معتبرة. ثم إنه عليه الصلاة والسلام قال فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين، وهذا يشمل عدة شعبان وعدة رمضان بل وعدة بقية الشهور كلها. المسألة الثانية التي ذكرها، إذا صاموا لأجل الغيم، هذه مسألة مبنية على قول في المذهب أو على ظاهر المذهب. عرفنا أنه إذا كان هناك غيم في ليلة الثلاثين فإن الحنابلة ماذا يقولون؟ يجب صومه في ظاهر المذهب، يجب صومه. طيب صام الناس يوم الثلاثين من شعبان واستمر الأمر حتى صاموا ثلاثين يوما ولم يروا الهلال، ما الحكم حينئذ؟ على قولهم ما يكفي، لأن صوم أول يوم عندهم هو احتياط، قد يكون من رمضان وقد لا يكون من رمضان. لكن على القول الراجح هل ترد هذه المسألة؟ ما ترد معنا، على القول الراجح لا ترد هذه المسألة. نعم، رأى الهلال عند دخول رمضان، إذا رأى هلال رمضان واحد وصاموا ثلاثين يوما بعد ما غربت الشمس من يوم الثلاثين من رمضان ما رأوا الهلال، هلال شوال، على المذهب يزيدون حتى يروا الهلال. نعم، قال ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أو رأى هلال شوال صام. هنا مسألتان، المسألة الأولى من رأى هلال رمضان وحده، شخص رأى الهلال وذهب إلى القاضي وردت شهادته إما لفسقه أو لغير ذلك أو لم يجد من يزكيه مثلا، كان يكون غير معروف في البلد، فحينئذ يقول المؤلف لزمه أن يصوم، ويلزم أيضا عندهم جميع الأحكام المترتبة على دخول الشهر، وذلك لعموم قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته، فهذا يعم من قبل الحاكم شهادته ومن لم يقبل شهادته. قالوا أيضا هو متيقن أن الشهر قد دخل فهو في خاصة نفسه يصوم وإن كان الناس لم يصوموا. ولكن هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه لا يلزم الصوم، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما تقدم معنا من حديث الصوم يوم يصوم الناس، والناس الآن ما صاموا، لكن الاحتياط أن يصوم ذلك اليوم. المسألة الثانية، إذا رأى هلال شوال وحده ما الحكم؟ إذا رأى هلال شوال وحده يصوم كما لو رأى هلال رمضان وحده أو لا؟ عفوا، يفطر أو لا يفطر؟ إذا رأى هلال شوال وحده هل يفطر أو يصوم؟ نعم يصوم. لماذا يصوم؟ أحسنت، لأن شهر شوال لا يثبت دخوله إلا بشهادة اثنين وهذا واحد. قال ويلزم الصوم لكل مسلم، فلا يجب على كافر، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. ولكن لو أسلم الكافر في أثناء الشهر، لو أسلم مثلا في اليوم 15، هذا يحتاج إليه الإخوة في الدعوة، يسلم كثير من الكفار في شهر رمضان، وهذا ظاهر. فإذا أسلم مثلا في اليوم 15، ما حكم الأيام التي مضت؟ لا يلزمه القضاء بالإجماع. أيضا لو أسلم في أثناء النهار، أسلم مثلا بعد صلاة الظهر، يقال له أمسك عن الصوم بقية اليوم، يمسك بقية اليوم ويقضي عند جماعة من أهل العلم، وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله يقول لا يقضي، لكن الاحتياط أنه يقضي. قال: مكلف. المكلف كما تقدم هو البالغ العاقل، فلا يجب الصوم على صغير لم يبلغ، لكن يجب على ولي الصغير أن يأمره به إذا أطاقه، من باب تعويده وتأديبه وتمرينه على الطاعة قياسا على الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين. وسواء كان هذا المميز ذكرا أو أنثى، لكن هنا يختلف عن الصلاة، الصيام يختلف في مسألة وهي الإطاقة. إن كان يطيق فإنه يؤمر، بل ذكروا أنه يضرب عليها ضربة أديب لا ضربة أديب، كما يضرب على الصلاة. أما إذا كان لا يطيق أو يلحقه حرج، يلحقه مشقة، فإنه لا يؤمر بالصوم. وليعلم أن الصغير يكتب له ما عمله من الحسنات، وأما من أعانه من الوالدين أو المعلمين أو نحوهم فإن لهم أجر الإعانة على ذلك، أما أجر ذات العمل فهو لهذا الصغير. وهذا يدل له حديث المرأة التي لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في الحج فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج، يعني لولدها الصغير؟ فقال: نعم ولك أجر. نعم يعني له حج فالأجر له، وأنت لك أجر على إعانته وتيسير أسباب الطاعة له. أيضا لا يجب الحج على المجنون، لقوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن 3، وذكر منهم والمجنون حتى يفيق. من المسائل المهمة المتعلقة بالعقل هنا كبير السن الذي أصبح لا يعقل، ماذا يجب عليه؟ كبير سن أصبح لا يعقل، لا يعرف الزمان ولا يعرف الصلوات ولا يعرف الأشخاص، سقط عنه التكليف، ما عليه شيء أبدا، حتى الإطعام، نعم حتى الإطعام ما يجب عليه شيء، سقط عنه التكليف كالمجنون، كالمجنون. وهذه مسألة أكثر عن السؤال، لا هذا الآن فقد العقل، لو كان مريضا مرضا لا يرجى الشفاء، أو مثلا كبير سن لكن لا يستطيع الصوم للكبر، فهذا سيأتي إن شاء الله أنه يطعم عن كل يوم مسكينا، هذا عجز دائم. أما هذا فقد ارتفع عنه التكليف، أصبح لا يعقل، فلا يجب عليه شيء البتة. قال: قادر، يعني أن يكون قادرا على الصوم لا عاجزا عنه، كالمريض مثلا، لقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هنا مسألة تتعلق بالقدرة، وهي فيما إذا كان المسلمون في بلد يطول فيه النهار كثيرا، قد يصل النهار في بعض البلاد إلى 21 ساعة، الليل 3 ساعات فقط، ويلحقهم حرج ومشقة بالصوم، فهل يجب عليهم الصوم أو لا؟ جاءت هذه المسألة في فتاوى اللجنة الدائمة وذكروا أنه يجب عليهم الصوم متى ما أطاقوه، سواء كان الليل طويلا أو قصيرا، هذا هو الأصل. لكن إن عجز عن إتمام الصوم أو خاف على نفسه الموت أو المرض أو نحو ذلك من الضرر الشديد، فجاز له أن يفطر بما يسد رمقه ويدفع عنه الضرر، ثم يمسك بقية يومه وعليه القضاء فيما بعد، لأنه لا يخفى أنه تأتيهم أيام يكون النهار قصيرا فيتمكنون من القضاء. إذن هو بهذا الضابط، إن لحق الشخص حرج شديد، وهذا يظهر في من يزاول العمل في النهار 20 ساعة أو 19 ساعة، قد يلحق حرج، فإن لحقه حرج شديد خشي على نفسه الموت أو خشي على نفسه الضرر الشديد، جاز له الفطر بما يسد الرمق، يعني لا يفتح له المجال، فقط بما يسد الرمق ويدفع الضرورة، ثم يستمر في الصوم، ثم يقضي في أوقات أخرى من العام أو أيام أخرى من العام. قال: وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه. إذا قامت البينة، يعني إذا جاء الخبر أن الهلال قد رؤي البارحة فلم يعلم الناس إلا في أثناء النهار، فإنه يجب الإمساك بقية النهار، والعلة قالوا لحرمة الزمان. وأيضا يجب القضاء لأنهم لم يصوموا ذلك اليوم، وحتى لو كان الإنسان لم يأكل ولم يشرب بعد طلوع الفجر ولم يفعل شيئا من المفسدات للصوم، إلا أنه لم يبيت النية، قد قال عليه الصلاة والسلام: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وقول المؤلف: على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، هذا مثل الصغير الذي يبلغ في أثناء النهار، ومثل المجنون الذي يفيق في أثناء النهار، فالحكم في هذا واحد. قال: وكذا حائض ونفساء طهرتا ومسافر قدم مفطرا. إذا طهرت الحائض أو النفساء في أثناء النهار، هل يلزمهما الإمساك؟ نعم، يلزمهما الإمساك على المذهب لحرمة الزمان. أيضا لو قدم المسافر وكان قد أفطر، أفطر في أول النهار لأنه مسافر، قدم إلى بلده مثلا بعد صلاة الظهر، هل يلزمه الإمساك إلى الغروب؟ نعم، يقول المؤلف: يلزمه الإمساك إلى الغروب لحرمة الزمان، ويلزمهم القضاء، وهذا واضح، القضاء واضح. نعم، كيف؟ قبل الطهر لا يحرم عليها الصوم، الحائض والنفساء يحرم عليها أن تصوم، لكن إذا طهرت مثلا بعد صلاة العصر، هل يلزمها أن تمسك عن الطعام والشراب والمفطرات حتى تغرب الشمس أو لا يلزمها؟ يقول يلزمها، المذهب يلزمها. لماذا؟ لحرمة الزمان، وإن كان يلزمها القضاء لا إشكال في القضاء. ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يلزمهم القضاء، عفوا، إلى أنه يلزمهم القضاء دون الإمساك، يلزمهم القضاء دون الإمساك بقية النهار، واحتجوا في هذا بأثر ابن مسعود رضي الله عنه قال: من أكل أول النهار فليأكل آخره، من أكل أول النهار فليأكل آخره، أخرجه البيهقي. وقالوا أيضا: لأنه قد أذن له بالفطر في أول النهار فيؤذن له في آخره. لكن لو قلنا بهذا القول لا ينبغي أن يخرج أمام الناس ويأكل ويشرب، فربما أساء الناس به الظن، فليس كل أحد يعلم أنه معذور أو أنه مثلا قدم من سفر. قال: ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. من أفطر لكبر كالشيخ الهرم والمرأة العجوز اللذين يجهدهما الصوم ويشق عليهما مشقة ظاهرة، وكذا المريض الذي لا يرجى برؤه، يعني لا يرجى له الشفاء من هذا المرض، فهؤلاء جميعا يجوز لهم الفطر بالإجماع، ويطعمون عن كل يوم أفطروه مسكينا، لقول ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وعلى الذين يطعمون فدية طعام مسكين، قال: ليست بمنسوخة، هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم. أخرجه البخاري. وهذا الأثر في الكبير، ويقاس عليه المريض الذي لا يرجى برؤه، فهو في حكم الكبير. وأما قدر المخرج في الكفارة فهو إن كان المخرج من البر فيكفي مد لكل مسكين، وإن كان من غير البر فيكفي فيكفي نصف صاع، يعني مدان. والمد هو بقدر ما يحمله الإنسان بكفيه المتوسطتي الحجم، يعني أكثر ما يمكن أن تحمله بكفيك، هذا مد. وأربعة أمداد تعادل صاع. نحتاج إلى تحويله إلى المقاييس المعاصرة، في هذا كلام كثير، لكن الذي أفتت به اللجنة الدائمة أن الصاع 3 كيلو، وبناء عليه فيكون نصف الصاع كم؟ 1.5 كيلو، والمد كم؟ 750 جرام، 750 جرام، يعني 1.25 كيلو، هذا هو المد. وبعض أهل العلم يقول التقدير أقل من هذا بكثير. ذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى أنه بالبر الجيد يعادل 2.40 كيلو، 2.40 كيلو، لاحظ أنه قريب من 2 كيلو، لكن يزيد زيادة يسيرة جدا. نعم، لو زاد لا حرج، لكن لا تقس على نفسك، نحن لله الحمد في خير ونعمة، لا يفرق عندنا يزيد كيلو أو ينقص كيلو، لكن عند أهل الفقر والحاجة، وبخاصة مع كثرة العدد، لو كان شخص عنده 15 ممن يمون، يعني الآن الفرق تقريبا 1 كيلو، يعني معناه 15 كيلو تزيد بالنسبة للفقير، تكلفه كثيرا. إذن المقصود من هذا أنه لقد اختلف أهل العلم في تحويله إلى مقاييس معاصرة. في البر عرفنا كلام الشيخ رحمه الله، ذكر الشيخ أيضا في الفتاوى أنه في الأرز قد قدره 1.1 كيلو، والآن العمل عندنا الآن على الرز، ناس يخرجون يعني الرز وهو الدارج في الطعام، فلهذا الشيخ يقول قدرته 1.1 كيلو. الشيخ ابن عثيمين، نعم، أنا بس أريد أن أبين لك الخلاف بين أهل العلم في هذا، من احتاط وأخرج 3 كيلو، يعني هذا في الفطرة، أو 1.5 كيلو إذا كان من غير البر، فهذا يعني فيه احتياط في هذه العبادة. قال: وسن لمريض يضره، يعني يسن الفطر ويكره الصوم لمريض يتضرر لو أنه صام، أو يخاف حدوث المرض، يعني هو الآن ليس مريضا لكن يخاف لو أنه صام أن يمرض، مثل من؟ لو قال الطبيب لمريض بالكلى، أنت الآن عندك بداية تعب في الكلى، يخشى أنك لو صمت أن يحصل لك فشل كلوي، فحينئذ يقال له لا تصوم، لا يصوم. وهذا يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. هذا الآن يخاف حدوث المرض. قال: أو تزايده، إن هو الآن مريض ويخشى لو صام زاد عليه المرض، أو طول المرض، بدل أنه يشفى في أسبوع مثلا إذا لم يصم لو أنه صام لا يشفى إلا في أسبوعين أو ثلاثة، فهذا كله يرخص له في الفطر. كل هذا الذي تقدم إذا أخبره طبيب ثقة، واختلف أهل العلم هل يشترط فيه الإسلام أو لا. الأقرب والله أعلم لا يشترط الإسلام، ما دام يوثق خبره فإنه يقبل قوله في هذا. فإذا قال يضرك أو سيطول المرض أو نحو ذلك ما تقدم فإنه يرخص له في الفطر. لاحظ أن المؤلف يقول سنة لمريض يضره، يعني عند المؤلف يسن أن يفطر إذا كان المرض يضر. وهذه المسألة أو قبل أن أذكر تقسيمها، دليلها ما تقدم من قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني فعليه عدة من أيام أخر. المرض يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ألا يتأثر المريض بالصوم، مثل الزكام اليسير أو الصداع اليسير أو وجع الضرس اليسير ونحو هذه الأمراض التي لا يكاد يخلو منها أحد، فهذا لا يحل له أن يفطر لأنه يمكن أن يصوم بلا مشقة. يعني لا يتذرع يقول أنا مريض، لا، ما دام لا يحق حرج ولا مشقة وجب عليك أن تصوم. الثاني إذا كان يشق عليه الصوم لكنه لا يضره، يشق عليه ولا يضره، فهذا يكره له الصوم ويسن في حقه الفطر. الثالث إذا كان يشق عليه الصوم ويضره، فهنا يحرم عليه أن يصوم لقول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يعني هذا مثل مريض بالقلب وقال الطبيب الثقة لابد أن تأكل هذه الحبوب كل ست ساعات، قال لا أنا سأصوم، قال له الطبيب الثقة لو أنك صمت يخشى عليك من الهلاك بعدم أخذ هذه الحبوب في النهار، ما حكم صومه؟ يحرم عليه أن يصوم لأنه يلقي بنفسه إلى التهلكة. قال ولمسافر يقصر، أي يسن الفطر ولو بلا مشقة لمسافر يباح له القصر. فالمسافر عند الحنابلة يسن له الفطر مطلقا سواء لحقته مشقة أو لم تلحقه مشقة، ولو صام فهو مكروه عندهم. وحجتهم في هذا قوله عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، اتفق عليه، وأخرجه النسائي وزاد عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها. لكن لو أنه صام فإنه يكون جائزا لحديث حمزة ابن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام، أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ قال هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، خرجه الإمام مسلم. فهذا يدل على أن الصوم جائز لكن يكره له ذلك، هذا مذهب الحنابلة. القول الثاني، أذكر القول الثاني، ذهب جمهور الفقهاء إلى أن السنة للمسافر إن حصل له مشقة في سفره أن يفطر، السنة في حقه أن يفطر إذا لحقه مشقة، وإن لم يلحقه مشقة فالفطر أولى، عفوا فالصوم أولى. إن كان يلحقه مشقة فالفطر هو السنة، وإن كان لا يلحقه مشقة فالسنة أن يصوم. وعللوا هذا بأنه أسرع في إبراء ذمته وأيسر له حيث يصوم مع الناس، كل إنسان يصوم لوحده يقضي لا شك أن هذا في مشقة عليه، أو يعني ليس يسيرا عليه كما لو صام مع الناس، صوم مع الناس أيسر، أيضا أسرع في براءة ذمته. كثير ممن يفطر في السفر تجده يؤخر ولا يقضي إلا متأخرا، وقد يموت قبل أن يقضي، فكون يصوم هذا أسرع في براءة ذمته. أقوى من هذا الاحتجاج بالسنة، وهو أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام في السفر، كما في حديث وما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. قال رحمه الله: وإنه حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. يباح الفطر لحاضر ببلد قد سافر في أثناء النهار. صورة المسألة: إنسان أصبح صائما، فلما جاء الظهر طرأ له أن يسافر فسافر وخرج من عامر بلده، هل له أن يفطر في هذا اليوم الذي نوى أن يصومه؟ وقال: نعم له أن يفطر. قد يقول قائل: هذه المسألة واضحة ولا لا؟ انتبه، إذا ذكر الفقهاء مسألة واضحة في ذهنك فاعلم أن وراء الأمر شيء آخر، يوجد مخالف. هناك من يقول: إذا نوى في الليل وهو حاضر في بلده ثم أنشأ السفر في أثناء النهار فليس له أن يفطر ذلك اليوم، يفطر متى؟ اليوم الذي بعده في السفر. لكن هذا القول مرجوح، والصواب ما ذكره المؤلف رحمه الله. ويدل لهذا أنه يدخل في العمومات، أليس مسافرا؟ هو مسافر فيترخص برخص السفر. أيضا يدل له من السنة حديث أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه أنه ركب سفينة من الفسطاط في شهر رمضان فدفع ثم قرب غداءه، فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، ثم قال لمن يروي الحديث: قال اقترب، قال: ألست ترى البيوت؟ قال: أترغب عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأكل. خرجه أبو داود. هذا فيه أنه أفطر في أثناء النهار وقد كان نوى الصوم في أول اليوم، واضح وجه الدلالة. وهذا يفيدنا إن شاء الله في مسألة آتية بعد قليل. جزاك الله خير، كرمك الله. لا مو بلا، مو بلا، بعدين. جزاك الله خير. هنا مسألة مهمة أيضا يكثر عنها السؤال: متى يترخص المسافر بالرخص التي منها الآن الفطر في مسألتنا؟ جزاك الله خير، كرمك الله. يقال: يترخص المسافر إذا فارق عامر قريته أو عامر بلده. وبعض الناس يظن أنه لا يترخص إلا إذا قطع 80 كيلو، يرد هذا ولا لا؟ هذا ليس بصحيح. هذا في هل هذا السفر يعد سفرا أو لا، يعني هل هذه المسافة التي سيقطعها تعد سفرا يترخص فيها أو لا يترخص. المقصود أنه إذا خرج من عامر بلده وكان يقصد بلدا تعد سفرا على التفصيل الذي سيأتي إن شاء الله، فإنه حينئذ له أن يفطر، وإن كان يرى البيوت كما في حديث أبي بصرة قبل قليل قال: ألست ترى البيوت؟ قال: نعم. فأفطر، لا يلزم أن تغيب عنه البيوت، بمجرد ما ينفصل عن بلده لا يوجد عمران، يعني عمران سكني على يمينه ولا عن شماله، فله أن يفطر حينئذ. أما ما دام في البلد وإن كان عازما على السفر وإن كان بدأ في السير لكن داخل البلد ليس له أن يفطر. وهذا يظهر بجلاء في المدن الكبيرة، يعني مثلا في مدينة الرياض يمكن الإنسان يخرج من بيته بسيارته يمشي نصف ساعة ما خرج من الرياض، هل له أن يترخص في هذه النصف ساعة؟ نقول: لا، حتى تخرج من عمران الرياض. ولا يضر إذا مر به مثلا مزارع منفصلة، استراحات منفصلة، مثلا محطات بنزين ونحوه، هذه لا تضر. الذي يمنع من الترخص أن يوجد عمران بكل لا يزال في داخل البلد. طبعا هذا يدل له قول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم، قال: ومن لم يخرج من البلد فهو شاهد وليس بمسافر. قال رحمه الله: وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط. يعني يباح الفطر ويكره الصوم للحامل والمرضع إذا خافتا الضرر على أنفسهما فقط، وكذا لو خافتا على أنفسهما وولدهما فيفطران ويقضيان. هذه المسألة لها ثلاث صور، ذكر المؤلف هنا الآن ذكر صورتين. الصورة الأولى، نعم، الصورة الأولى أن تخاف الحامل أو المرضع على نفسها فقط، والصورة الثانية تخاف على نفسها وعلى ولدها، فحينئذ ما الحكم؟ نعم، جاز لها الفطر، بل يسن لها الفطر، يعني يباح لها الفطر ويكره الصوم ولا يلزم قضاء، عفوا، ولا يلزم كفارة، ولا يلزم كفارة. الدليل على هذا أنهما في حكم المريض، ما دام تخاف على نفسها أو على نفسها وولدها فهي في حكم المريض الذي يخاف على نفسه، وهذا يباح له الفطر ويجب عليه القضاء. قال بعد ذلك: وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا. هذه الصورة الثالثة، إذا خافت الحامل والمرضع على الولد فقط، يعني قالت: أنا لا أخاف على نفسي، أنا أستطيع أصوم وإن كنت أرضع وإن كنت حاملا، لكن أخشى أن يتضرر الولد بقلة الحليب مثلا للمرضع، أو يتضرر الجنين في بطنها، فما الحكم حينئذ؟ يقال: يباح لها الفطر ويلزم الولي على هذا الولد أن يطعم عن كل يوم مسكينا مما يجزئ في الكفارة، لقول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا. والحبل والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. لاحظ، قال خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. أيضا ما يتعلق بالكفارة ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في شرح العمدة، قال: ثبت وجوب الفدية عن ثلاثة من الصحابة ولا يعرف لهم مخالف، يعني في هذه المسألة. إذا نخلص من هذه المسألة، إذا خافت الحامل والمرضع على نفسها فقط ما الحكم؟ يباح الفطر، يباح الفطر ولا يجب كفارة. طيب خافت على نفسها وولدها، نعم معا، قالت أخاف على نفسي وولدي، تفطر ولا يلزم كفارة. طيب خافت على الولد فقط، تفطر ويلزم الولي الكفارة، الإطعام عن كل يوم مسكينا. قال: ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يوفق جزءا منه لم يصح صومه. يعني من نوى الصوم من الليل ثم جن جميع النهار، سم لتقضي الحامل والمرضع المسألة السابقة، اي نعم يجب عليها القضاء، يجب عليها القضاء عند جمهور اهل العلم. القضاء على جميع الصور، جميع الصور فيها قضاء، لكن كلام على الكفارة الأولى والثانية لا يلزم. متى تلزم الكفارة؟ إذا كان الخوف على الولد فقط لا على نفسها مع الولد، أو على نفسها فقط. قال: من نوى الصوم ثم جن، يعني أنه نوى في الليل ثم جن جميع النهار من قبل طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهو مثلا مصروع، أو أنه مغمى عليه جميع النهار وقد نوى في الليل لم يوفق أي جزء من النهار هذا لا يصح صومه، لأن الصوم الشرعي الإمساك مع النية، وهذا المجنون طوال النهار أو مغمى عليه طوال النهار هل يصح منه نية؟ ما يصح منه نية. طيب لو أفاق جزءا من النهار ولو في آخر النهار ولو لحظة فإنه يصح صومه حينئذ، لأنه تصح منه النية في ذلك لما أفاق. قال لا إن نام جميع النهار، يعني نوى من الليل ثم نام قبل طلوع الفجر فلم يوفق إلا مع غروب الشمس، ما حكم صومه؟ صحيح الصوم. لماذا؟ قالوا لأن النوم عادة، أو لأن النوم لا يزول به الإحساس بالكلية، نوم عادة ولا يزول به الإحساس بالكلية بخلاف المغمى عليه، توقظه ما يستيقظ، أما النائم إذا أيقظته فإنه يستيقظ. أنبه هنا إلى مسألة، قد يقول قائل أين الصلاة؟ نام الآن جميع النهار ولم يصلي الصلوات الواجبة عليه. يقال في هذه المسألة الحكم الآن منصب على الصوم، هل يصح أو لا يصح؟ ألا يحتمل أنه نام معذورا؟ محتمل ولا لا؟ فهذا لا إثم عليه إذا كان معذورا بهذا النوم. نعم الذي يتعمد أنه لا يستيقظ للصلوات سواء في رمضان أو في غيره، هذا كما مر معنا الخلاف في تارك الصلاة ولو لفرض واحد، وبعضهم يقول فرضين، يكفر أو لا يكفر، هذه مسألة ثانية. لكن كلامنا هنا عن مسألة الصوم، هل يصح أو لا يصح؟ نعم إذا قلنا بكفره بترك الصلاة ما صح منه جميع العبادات، لا صيام ولا غيره. قال ويلزم المغمى عليه القضاء فقط. المغمى عليه يلزمه إذا أفاق أن يقضي، يعني ما فاته من أيام الصيام في زمن الإغماء، وذلك لأن الإغماء مدته لا تتطاول غالبا فلم يزل به التكليف بخلاف المجنون، فإن المجنون إذا أفاق لا يلزم بالقضاء. ولهذا قال المؤلف فقط، ماذا يريد بقوله فقط؟ ويلزم المغمى عليه القضاء فقط، فقط يرجع إلى أي شيء؟ المغمى عليه دون المجنون، لأنه ذكر المجنون والمغمى عليه في المسألة السابقة، فأراد أن يخرج بقوله فقط المجنون فلا يدخل في الحكم. قال ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية الفرضية. نعم المسألة اللي قبل هذه، إذا أغمي عليه من قبل طلوع الفجر إلى غروب الشمس ولم يفق لا يصح صوم هذا اليوم. نعم شاء طبعا هذا غير متصور في السابق، لأنه قالوا إن مدة لا تتطاول، لكن اليوم مع تقدم الطب الآن يضع له مغذي ويضع له بعض الأمور فيستمر الإغماء، هذا محل نظر. ممكن نقيس على ما ذكرنا في الصلاة، في الصلاة إذا أغمي عليه ثلاثة أيام فأقل فإنه يقضي، أما ما زاد عن ذلك قالوا إنه لا يقضي. هذه المسألة محل نظر، فالله أعلم. سن إذا أفاق ولو قبيل غروب الشمس ولو بلحظات خلاص يكفي، لأن تحققت منه النية في النهار. قال ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية الفرضية، يعني يجب أن يعتقد من الليل أنه يصوم غدا من رمضان، أو يصوم غدا من قضائه، أو من كفارته، أو من نذره، لا بد أن يكون هذا من الليل ما دام الصوم واجبا، وذلك لأن كل يوم عبادة مفردة، ولأنه إذا فسد هذا اليوم لا يفسد غيره من أيام الشهر، فلا بد في كل يوم من نية من الليل مستقلة. يدل لهذه المسألة قوله عليه الصلاة والسلام: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، أخرجه أبو داود. ورواه الدارقطني بلفظ: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. قال المؤلف: لا نية الفرضية، يعني يكفي أنه ينوي الصوم الواجب، سواء نوى أن غدا من رمضان أو من نذره أو كفارة إلى آخره، لا يلزم أن ينوي أنه فرض. لماذا؟ قالوا: لأن نية التعيين أنه من رمضان أو قضاء أو نحو ذلك هذا يكفي، لأنه لا يكون إلا فرضا، فلا حاجة لنية الفرضية. قال: ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده. في صوم النفل يرخص فيه أن ينوي من النهار، سواء نوى قبل الزوال أو بعد الزوال. دليل هذا أنه عليه الصلاة والسلام دخل ذات يوم على أهله فقال: هل عندكم شيء؟ تقول عائشة: فقلنا: لا. قال: إني إذن صائم، خرجه مسلم. جاء في رواية عند البيهقي: فإني إذن أصوم، فهذا فيه إنشاء النية من ذلك الوقت وهو في النهار، وهذا يحمل على صوم النفل. أما صوم الفرض فقد تقدم حديث: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. طيب، إذا نوى من أثناء النهار هل يكتب له أجر صوم يوم كامل أو من حين النية؟ خلاف، لكن الأقرب والله أعلم أنه من حين النية، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالذي نوى مثلا من نصف النهار يكتب له أجر نصف يوم، لأن ما قبله لم يحصل فيه نية القربة والعبادة بالصيام. وهذه مسألة مهمة ينبني عليها ما يتعلق بصوم النفل. بعض الأيام التي ستأتي معنا إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب علق الفضل المرتب عليها بصيام يوم كامل. فمثلا صوم يوم عرفة، صيام يوم عرفة يكفر سنتين، واضح؟ لو جاء شخص وصام من نصف النهار، هل صام يوم عرفة ولا نصف يوم عرفة؟ هل يحصل له الفضل؟ ما يحصل له الفضل. قل مثل ذلك في الست من شوال، صام خمسة أيام كلها بنية من النهار، بنية من الليل، أما في اليوم السادس فنواه بنية من النهار. نقول: صمت خمسة أيام وبعض السادس، ما حصل لك صيام ستة أيام من شوال حتى يترتب لك الفضل وهو صيام الدهر. إذن هذه مسألة ينبغي أن يتنبه لها. نعم، في أثناء النهار في الصوم النفل المطلق لك أن تنوي من النهار ويصح صومك، لكن هذا مقيد بأن لم يفعل منافيا للصوم قبل النية. أما لو فعل منافيا كالأكل أو الشرب وغيره من المفسدات فإنه لا يصح أن ينوي بنية من النهار. قال: ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرض، فهو فرضي لم يجزئه. إذا كان، أو يعني مثال المسألة: شخص لما صلى العشاء من ليلة الثلاثين من شعبان أراد أن ينام، وحتى الآن ما جاء الخبر هل غدا رمضان أو لا، ولن يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، هو الآن متردد. قال: إن كان غدا من رمضان، طبعا هو قال نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، إذن النية ما فيها، مترددة الآن النية مترددة، هل تصح هذه النية أو لا؟ يقول المؤلف: لم يجزئه. لماذا؟ قالوا: لعدم الجزم بالنية. الأصل عندنا في شعبان ما هو؟ الصوم أو الفطر؟ الأصل هو الفطر في شعبان، فلا يمكن أن ينتقل عن هذا الأصل إلا بنية جازمة، أما التردد فإن اليقين لا يزول بالشك. طيب لو قال هذا في ليلة 30 من رمضان الأذان، طيب الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا قال رحمه الله: وإن نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرض أو فهو فرضي لم يجزئه. تقدمت هذه المسألة وعرفنا أنه لا يجزئه لأن الأصل هو الفطر، فلا ينتقل عنه إلا بنية جازمة. لكن لو أنه قال ذلك أو نوى ذلك في ليلة 30 من رمضان، إن كان غدا من رمضان ففرضي وإلا فأنا مفطر، ما الحكم؟ يصح أو لا يصح؟ لماذا؟ لأنه بنى على أصل، الأصل في آخر رمضان هو الصوم، لا نوى، طبعا النية تكون في القلب، هو الآن نوى إن كان غدا يعني هو 30 من رمضان فأنا صائم، هذا مع الأصل، وإن لم يكن كذلك فأنا مفطر. هل هذه النية التي فيها شيء من التردد هل تؤثر عليه؟ ما تؤثر، لأنه بنى على أصل وهو الصيام. طهرت بعد الفجر؟ لا، هذا الأصل عندها ما هو؟ الأصل عندها الفطر، لابد من نية جازمة، ما يحصل التردد، ما يصلح التردد، فهمت الآن؟ هذه مثل الذي يكون في آخر شعبان، الأصل عنده الفطر فلا ينفع التردد في النية، لابد من جزم. هذه المرأة الحائض لها مثلا 7 أيام، الأصل في هذه 7 أيام ما هو؟ الفطر، ثم في اليوم السابع حصل عندها تردد، هل سأطهر أو لن أطهر؟ ثم أيضا يقال في هذا أنها إذا طهرت قبل الفجر ولو بلحظة فإنها تنوي، أما لو طهرت في أثناء النهار فإنه لا يصح منها هذا الصوم. لو أمسكت بعد أن حصل الطهر بعد طلوع الفجر لا ينفعها هذا، لا بد أن تطهر قبل طلوع الفجر ثم تنوي قبل طلوع الفجر. وأما مسألة الاغتسال، لو اغتسلت بعد الفجر لا يضر ما دام طهرت وانقطع الدم قبل طلوع الفجر. كيف تتصور المسألة؟ نقول لا بد حتى يصح منها الصوم أن تكون هذه المرأة قد طهرت قبل. نعم قد تقول لو كانت قد نامت، نامت طوال الليل ثم لما استيقظت بعد الفجر وجدت أن نفسها قد طهرت، طيب يقول متى طهرت أنت الآن؟ قد يكون الطهر بعد الفجر وقد يكون قبل، هذا متردد فيه. نعم ولم توجد نية جازمة، لابد من جزم بالنية. طيب قال في آخر مسألة في هذا الذي قرأ زميلكم: ومن نوى الإفطار أفطر، يعني أنه إذا نوى في أثناء النهار أنه قد أفطر فإن الصوم يفسد، لأنه لا بد أن تكون النية مستمرة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولأنه إذا نوى الإفطار فيكون قد مضى جزء من النهار بلا نية. قد مر معنا في التعريف الشرعي أنه إمساك بنية. يعني من صور هذه المسألة لو أن بعض الناس نوى الفطر بعد صلاة الظهر لحر شديد حصل له مثلا، أو لمرض، قد يكون حصل له مرض يسوغ له أن يفطر، فنوى أن يفطر، فلما راح ليشتري الدواء مثلا ما وجد الدواء، قال مادام لم أجد الدواء سأستمر في الصيام، ما حكم صومه الآن؟ نقول فسد، لأنه قد مضى جزء من النهار بلا نية، فهو قد قطع صومه وإن كان لم يأكل ولم يشرب ولم يفعل شيئا، لا بد أن تكون النية مستمرة طوال النهار. شيخ قبل هذا شيخنا أصرت بي نستمر إلى الأذان وإلى الإقامة ولا نقف؟ طيب سعيد ترفع صوتك شوي. أي في الصحراء؟ نعم. يعني عمل الشاق، يقول إذا كان عمله شاق كالراعي، وأيضا من يعمل في البناء في أوقات الصيف والحر الشديد، هل هذا يرخص له في الفطر؟ يقال أولا إن كان لا يطيق الصوم لشدة المشقة، مشقة العظيمة الظاهرة، فهذا ينظر هل يمكن أن يؤجل العمل إلى الليل، يعني بالنسبة للبنائين ونحوهم يمكن أن يؤجر إلى الليل في بعض الأحيان، إذا تعذر هذا هل يمكن أن يجعل يوم يعني شهر رمضان شهر راحة له وإجازة كما يقال ويكفيه بقية السنة؟ إن تعذر هذا كله قال لابد أن أعمل في نهار رمضان وعملي شاق، فيقال إذا كان هذه المشقة وصلت إلى حد الضرر كما ذكرت لكم في المسألة التي يطول عندهم النهار يعني 20 ساعة أو 22 ساعة تقريبا، إذا وصل إلى حد من المشقة كبير جدا وخشى عليه الموت أو خشى عليه يعني المشقة الظاهرة، فهذا يفطر بقدره، يفطر بقدر ما يدفع الضرر عنه، ثم يستمر على الصوم إلى الغروب، ثم في أوقات الشتاء مثلا أو قصر النهار يقضي ما أفطره في أيام عذره. كل إذا أمكنه ذلك، إذا أمكن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أما إذا قال أنا ما أستطيع لابد أعمل طوال السنة وليس عندي عمل آخر ماذا أعمل؟ وقالوا هذا هو الحكم. يصوم على أنها الأثنين نفل، مو بنية رمضان، يصوم الأثنين ولا لا؟ إذا كان يصوم الأثنين لا يضر، تعرفون حديث لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا في صوم كان يصوم أحدكم أو إلا رجلا كان يصوم صوما فليصومه، فإذا كان من عادته أن يصوم الأثنين والخميس وصادف الأثنين أو الخميس قبل رمضان بيوم أو يومين فلا حرج، أو يصوم يوما ويفطر يوما كصيام داود عليه السلام فصادف آخر يوم من شعبان، هذا لا يضره. وهو قد نوى به ماذا؟ طيب ماذا تريد أنت؟ الشيخ نعم صائم لكن لا يعلم هل هو بكرة سيصادف الاثنين والثلاثين نفلا أو سيصادف رمضان أول رمضان. طيب وصار أول يوم من رمضان، هل جزم بالنية أنه رمضان ولا متردد؟ لا هو جزم بالنية الصوم لكن رمضان أو الآن لو تسأل أي واحد يوم اثنين هل يقول أنا ناوي الصوم؟ لا بد أن يقول لك صمت ناوي اللي عنه اثنين أو ناوي على أنه رمضان، ما يتصور يقول ناوي الصوم فقط. معنى ذلك أنه متردد في نية الفرضية، هو متردد ما أدري هو هل هو من رمضان فينويه أو لا، هو تقول أنه ناوي الصوم فقط هذا ما يكفي. إذا عزم خلاص العزم مش معناه النية هي العزم، يكفي في إفساد الصوم أن يعزم على نية الإفطار، إذا عزم على نية الإفطار خلاص فقد أفطر، يعني لا يلزم أن يأكل أي ثم رجع ولو لحظة، معناه مضى جزء من النهار وهو بغير نية، نية العبادة. طيب إذا فعل ذلك متعمدا نقول هذا حرام عليه لكن ما عليه كفارة، عليه القضاء، أو إن فعله جاهلا يبين له الحكم وعاد يأتي مسألة الجهل في الإفطار. نقف على هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.